قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل فاتحة الكتاب. الحمد لله. قال أبو جعفر: ومعنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. هكذا قال الطبري علينا وعليه رحمة الله شارحا معنى هذه الحمدة، شارحا معاني هذه الكلمة التي نقولها ليل نهار وصباح مساء. يقول الطبري مفسرا الحمد، يقول: الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه. يعني أنك حينما تحمد الله تحمده على أمرين: الأمر الأول على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة، كما قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونحمد الله تعالى على ما أسبغ علينا من النعم. فيقول الحمد الشكر لله خالصا. من أين أخذها خالصا؟ من قول الحمد، لأنه كل الحمد لله، فلا يكون الحمد الكامل إلا لله دون سائر ما يعبد من دونه. وفيه إشارة لأن ما يعبد من غير الله هم عبيد لله، فمن عبد غير الله قد جمع بين سوءتين: السوء الأولى أنه قصر في حق الله، وأنه قد عبد، وهذا لا يصلح العبادة. فالعبادة لا تكون إلا لله، لأن العبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان. يقول: ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم. لماذا؟ بما، يعني بسبب، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد. ربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. نحن قد نعدد بعض النعم لكن لا نستطيع أن نعد جميع النعم، فلا نستطيع أن نحصيها ولا يحصيها إلا الله. يقول: التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. في ذكر أمثلة في تصحيح الآلات لطاعته مثل السمع والبصر والفؤاد، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، أي إن هذا تفضل من عند الله تعالى، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. ثم قال الطبري: وبما ذكرنا من تأويل قول ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه الحمد لله، جاء الخبر عن ابن عباس وغيره. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد الحمد لله. يعني هذا معناه أنه خبر يراد به الإنشاء. الحمد لله فيه إثبات حمد الله، وفيه معناه قولوا الحمد لله، فهذا تفسير أنه خبر يراد به الإنشاء. وجيء بالخبر بهذه الطريقة، جيء بالإنشاء بهذه الطريقة حتى يشمل المعنى الخبرية والإنشاء. قال ابن عباس: الحمد هو الشكر لله والاستخذاء لله، معنى الاستخذاء أي الخضوع لله، والإقرار بنعمته وهدايته وابتلائه وغير ذلك. يعني أن الإنسان مقر بأن هذا نعيم من عند الله تعالى، أي وغير ذلك من النعم. ثم قال: حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد. ضعف هذا السند يبدأ من هنا، بقية بن الوليد يسوي، واشترط الحافظ ابن حجر في النفق على كتاب ابن صلاح أن الراوي إذا كان من أهل تدليس التسوية يشترط التصريح بالسماع في جميع سلسلة الإسناد. قال: حدثني عيسى بن إبراهيم، وعيسى بن إبراهيم هذا ضعيف، قال فيه البخاري منكر الحديث. عن موسى بن أبي حبيب، وهذا قد ضعفه أبو حاتم. عن الحكم بن عمير، وهذا تكلم فيه أبو حاتم. نعم، يعني فيما يتعلق برواية موسى عن الحكم بن عمير تكلم أبو حاتم في رواية موسى عن الحكم. يقول: وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. إذن هذا الحديث فيه أربعة علل: سند ضعيف والمتن منكر. والإنسان إذا قال الحمد لله لا يؤدي شكر الله، لأن حمد الله نفسه هبة تحتاج إلى حمد. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله المزني قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله، فجاءت أخرى ولا تنفد نعم الله. لذا الشافعي قال في الرسالة: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. إذن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون. له الحمد شكرا له، وله المن فضلا، بيده الأمر في الآخرة والأولى. اللهم اجعلنا من أهل الحمد يا أرحم الراحمين. إذن هذا الخبر مسلسل بالعلل. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. يعني فيما يتعلق ما الفرق بين الحمد وبين الشكر، اعتبار أن الحمد حمد لله تعالى على ما أنعم، وحمد لله تعالى على ما اتصف به من الصفات، أما الشكر فهو مقابل النعم. يقول: وقد روي عن كعب الأحبار، هذا كعب ابن ماتع الحميري، وقد ترجمناه بترجمة واسعة في كتابنا كشف الإيهام، وقد ضرنا من ضرنا في تأليفنا كتابنا، فنسأل الله أن يدفع عنا ضره وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل شر وضرر. يقول الطبري: وقد روي عن كعب الأحبار أنه قال الحمد لله ثناء الله، ولم يبين في الرواية عنه من أي معنيي الثناء اللذين ذكرنا ذلك. ثم قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أخبرني السلولي عن كعب قال من قال الحمد لله فذلك ثناء على الله. حدثني علي بن الحسن الخزاز قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي قال حدثنا محمد بن مصعب القرقساني عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن الأسود بن سريع. طبعا الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع، وبعض أهل العلم قد حسن هذا المتن باعتبار أنه قد جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي بشرة، لكن المتن هناك مختلف. عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى على نفسه فقال الحمد لله. قال أبو جعفر ولا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب من الحكم لقول القائل الحمد لله شكرا بالصحة، فقد تبين إذ كان ذلك عند جميعهم صحيحا أن الحمد قد يندق به في موضع الشكر. أنا أرى أن الحمد أوسع من الشكر، لأن الحمد يشمل يعني الشكر على الإفضال والحمد بما يستحق الحمد، أخذا من آية العز التي في آخر سورة الإسراء. وأن الشكر يقول الطبري يقول وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد، لأن ذلك لو لم يكن كذلك لما جاز أن يقال الحمد لله شكرا، فيخرج من قول القائل الحمد لله مصدر أشكر، لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه. فإن قال لنا قائل وما وجه إدخال الألف واللام في الحمد، يعني الحمد ما وجه الألف واللام ما معناها، وهل لا قيل حمدا لله رب العالمين، يعني لماذا لم يقل حمدا لله وقيل الحمد لله؟ قيل إن لدخول الألف واللام في الحمد معنى لا يؤديه قول القائل حمدا لله، يعني أن دخول الألف واللام فيه معنى إضافي. طبعا المعنى الإضافي معنى أن كل الحمد لله. يقول قيل إن لدخول الألف واللام في الحمد معنى لا يؤديه قول القائل حمدا لله بإسقاط الألف واللام، وذلك أن دخولهما في الحمد منبئ عن أن معنى جميع المحامد والشكر الكامل لله، ولو أسقطتا منهما دل إلا على أن حمد قائل ذلك لله دون المحامد كلها، إذ كان معنى قول القائل حمدا لله أو حمد لله أحمد الله حمدا، وليس التأويل في قول القائل الحمد لله رب العالمين تاليا سورة أم القرآن أحمد الله، بل التأويل في ذلك ما وصفنا قبل من أن جميع المحامد أخذت الألف واللام، يعني الحمد لله معناه كل المحامد لله. يقول من أن جميع المحامد لله بإلوهيته لأنه الإله المعبود وإنعامه على خلقه بما أنعم عليهم من النعم التي لا كفاء لها في الدين والدنيا والعاجل والآجل، النعم التي أنعم الله بها علينا لا نستطيع أن نكافئ الله سبحانه وتعالى عليها، فنحمده على نعمه ونحمده على أن وفقنا لحمده. ولذلك من المعنى تتابعت قراءته ولذلك من المعنى تتابعت قراءة القرآء وعلماء الأمة على رفع الحمد من الحمد لله رب العالمين دون نصبها، يعني لم نقل الحمد لله رب العالمين إنما نقول الحمد لله رب العالمين، وهكذا تتابعت القراءة دون نصبها الذي يؤدي إلى الدلالة على أن معنى تاليه كذلك أحمد الله حمدا، ولو قرأ قارئ ذلك بالنصب كان قرأ الحمد لله رب العالمين. يقول لكان عندي محيلا معناه أي يتغير المعنى، ومستحقا العقوبة على قراءته إياه كذلك، أي مستحق لعقوبة التعزير إذا تعمد ذلك. يقول إذا تعمد قراءته كذلك وهو عالم بخطئه وفساد تأويله. شوف حدد لك لماذا يعاقب إذا كان متلاعبا. يقول فإن قال لنا قائل وما معنى قوله الحمد لله أحمد الله نفسه جل ثناؤه فأثنى عليها ثم علمناه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه، فإن كان ذلك كذلك فما وجه قوله تعالى ذكره إذن إياك نعبد وإياك نستعين وهو عز ذكره معبود لا عابد، أم ذلك من قيل جبريل أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاما. قيل بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى عليها بما هو له أهل، ثم علم ذلك عباده وفرض عليهم تلاوته اختبارا منه لهم وابتلاء، فقال لهم قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله إياك نعبد مما علمهم جل ذكره أن يقولوه ويدينوا له بمعناه، وذلك موصول بقوله الحمد لله رب العالمين. إذن الطبري هنا لما فسر الحمد لله رب العالمين أنه خبر يراد به الإنشاء أيضا استفاد من السياق في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فكما أن الله قال قولوا الحمد لله رب العالمين قال قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. إذن السياق والسباق مهم جدا في تفسير القرآن، وكأنه قال قولوا هذا وهذا. فإن قال وأين قوله قولوا، فيكون تأويل ذلك ما ادعيت. قيل قد دللنا فيما مضى على أن العرب من شأنها إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت، حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي حذفت قولا أو بتأويل قول كما قال الشاعر وأعلم أنني سأكون رمسا، أسأل الله العافية، معناه من الرمس والتراب، معناه سأكون قبرا مستويا على وجه الأرض، وأعلم أنني سأكون رمسا إذا سار النواعج، وهي معناها النوائح، إذا سار النواعج لا يسير. فقال السائلون لمن حفرتم، فقال المخبرون لهم وزير. نعم. إذن كل إنسان يعلم أنه خارج من هذه الدنيا، فهذه إذا سار النواعج تحمل على النوائح، وأيضا قد تكون معناها الإبل التي تسير. قال أبو جعفر يريد بذلك فقال المخبرون لهم الميت وزير، فأسقط الميت إذا كان قد أتى من الكلام بما يدل على ذلك، وكذلك قول الآخر ورأيت زوجتي في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، وقد علم أن الرمح لا يتقلد وأنه إنما أراد وحاملا رمحا، ولكن لما كان معلوما معناه اكتفى بما قد ظهر من كلامه عن إظهار ما حدث منه. وقد يقولون للمسافر إذا ودعوه مصاحبا معافى، يعنى بذلك السر مصاحبا معافى، فيحذفون سر واخرج إذا كان معلوما معناه وإن أسقط ذكره. فكذلك ما حذف من قول الله تعالى ذكره الحمد لله رب العالمين لما علم بقوله جل ذكره إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد ما أراد بقوله الحمد لله رب العالمين من معنى أمره عباده، أغنت دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حدث. يا يقول: وقد روينا الخبر الذي قدمنا ذكره مبتدأ في تأويل قول الله الحمد لله رب العالمين عن ابن عباس وأنه كان يقول الحمد لله عن ابن عباس وأنه كان يقول: إن جبريل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد الحمد لله رب العالمين. يعني هنا ابن جرير الطبري لما أول ذكر أن تأويله أيضا مستند إلى الأثر عن ابن عباس، يقول: وبينا أن جبريل إنما علم محمد صلى الله عليه وسلم ما أمر بتعليمه إياه، أي أن صنيع جبريل هو عن أمر الله تعالى. وهذا الخبر ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل ذلك. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.